مكه عشان هم يجوزون علينا. شيخي في مجال نعيد المديح هذا حتى نحفظه؟ زيدوا المدح بالهادي. عيدوا عيدوا حجي عيدوا حتى نسجلوا. المدح ذا يهدينا الداح بحبكم يا سيادي، طيل الصيام وعلى الهادي محمس مسنادي، محمس ومسنادي. أول مدحي زي عدنان قلبي من حب الأيام، مثل حور وعرشان طني كاسين بيدو. والمدحي بالعدنان قلبي حب وريان، مثل حوض وعرشان طاني كاسين بيدو. أول مدحي في طه جاب الكاسة وعطاها، صار جاب البحية جينا نزول عرفاتي. ثم الله عزينا الهادي لها يا أبو خد النادي. والمدحي بالعدنان وقلبي من حب ريان، مثل حوض وعشا من طريق كاسين بيده. بارك الله فيك يا شيخ.